يقول المصنف رحمه الله عليه: باب سجود السهو. نعم، سجود السهو معناه السجود الذي يشرع بسبب السهو، السجود الذي يشرع بسبب السهو، فهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، فسبب هذا السجود هو السهو، فقيل سجود السهو. وذلك أن السجود في الصلاة ثلاثة أنواع: سجود من الصلاة، وهو السجود المشروع في الصلاة أصلا، فهو مشروع بسبب الصلاة ذاتها، وسجود سهو، وهو السجود الذي يشرع إذا وجد السهو، على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله. والنوع الثالث سجود التلاوة، وهو السجود الذي يشرع بسبب تلاوة آية فيها سجدة. فهذه أنواع السجود في الصلاة، والذي معنا هو سجود السهو. والسهو المتعلق بالصلاة نوعان: النوع الأول سهو عن الصلاة، سهو عن الصلاة، ومعناه تأخير الصلاة عن وقتها أو إلى آخر وقتها من غير عذر، تأخير الصلاة عن وقتها بالكلية أو إلى آخر وقتها من غير عذر. وهذا سهو باختيار الإنسان، ويذم الإنسان به، وهو من صفات المنافقين. وإذا كان هذا السهو بتأخير الصلاة عن وقتها فإن الإنسان يأثم به، فإن الإنسان يأثم به. وإذا كان هذا السهو بتأخير الصلاة إلى آخر وقتها فإنه إذا ترتب عليه ما يخل بالمطلوب فإنه يأثم به الإنسان. يعني يا إخوة، لو أن إنسانا أخر صلاة العصر إلى آخر وقتها من غير عذر، فهذا في الحقيقة ليس من صفات المؤمنين، وهو من صفات المنافقين. فإن ترتب على هذا التأخير إخلال بالمطلوب، كأن ترتب على هذا التأخير أن لا يصلي الرجل مع الجماعة، أن لا يصلي الرجل مع الجماعة، فإنه يأثم. أو مثلا أخرها إلى ضيق الوقت فنقرها نقرا ولم يطمئن فيها، فإنه يأثم إذ ذاك. قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فسماهم ربنا سبحانه وتعالى مصلين، وتوعدهم بالويل. لماذا؟ لأنهم عن صلاتهم ساهون، على المعنى الذي ذكرناه. وقد قال بعض السلف في تفسير قول الله عز وجل الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: أي لاهون، لاهون عن صلاتهم. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: هو إضاعة الوقت، هو إضاعة الوقت، يلهو حتى يضيع الوقت، يلهو حتى يضيع الوقت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق. ما هي؟ قال صلى الله عليه وسلم: يرقب الشمس حتى إذا اصفرت أو كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. رواه مسلم في الصحيح. وهذا خرج من نبينا صلى الله عليه وسلم مخرج الذن لمن يفعل ذلك. تلك الصلاة هي صلاة المنافق. ماذا يفعل؟ يرقب الشمس حتى إذا اصفرت أو كانت بين قرني شيطان، أي أنه يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. قام فنقر أربعا، هذه السوءة الثانية، قام فنقر أربعا لا يتمها، ينقرها نقرا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، هذه السوءة الثالثة، أنه يرائي الناس ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. وأما النوع الثاني فهو السهو في الصلاة، ومعناه ذهول القلب عن المطلوب في الصلاة، ذهول القلب عن المطلوب في الصلاة، وإن شئت قل عدم تذكر المطلوب في الصلاة عند الحاجة إليه، عدم تذكر المطلوب في الصلاة عند الحاجة إليه، وهذا شرعا يسمى سهوا ويسمى نسيانا، جاء في الحديث الأحاديث تسميته سهوا، وجاء أيضا في الأحاديث تسميته نسيانا. فيصح لك أن تقول سجود السهو، ويصح لك أيضا أن تقول سجود النسيان، وإن كان الذي غلب على لسان الفقهاء أنهم يقولون سجود السهو، لكنه شرعا يسمى سهوا ويسمى نسيانا. وقد قدمت إليكم في درس القواعد الفقهية أن من العلماء من لا يفرق بين السهو والنسيان، ومنهم من يفرق بين السهو والنسيان. فمنهم من يقول إن السهو ذهول يتذكر صاحبه بأدنى مذكر، إن السهو ذهول يتذكر صاحبه بأدنى مذكر، ولذلك يقولون إذا قام الإنسان فسهى في الصلاة مثلا، لم يجلس التشهد الأوسط فقام قبل أن يستتم قائما، إذا قلت له سبحان الله مباشرة يعلم أنه قد نسي التشهد فيرجع. أما النسيان فقد لا يتذكر إلا بحوار، إلا بمحاورة، لا يتذكر بأدنى مذكر. وبعض العلم أكد قال السهو لا يتذكر صاحبه بشيء قريب، أما النسيان فيتذكر صاحبه بشيء قريب. وبعض أهل العلم كما قلت لكم قالوا إن النسيان يقال لما وقع وما لم يقع، فتقول نسيت الموعد الذي قلته لك، كان قد وقع فنسيته، ويقع أيضا عما لم يقع، مثل تقول نسيت أن أقول سبحان ربي العظيم، لم يقع منك أنك قلت سبحان ربي العظيم. والسهو من طبيعة الإنسان، فإن الإنسان من طبيعته المركبة فيه أنه ينسى، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون، إنما أنا بشر أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من طبيعة البشر النسيان، ولذلك لا يذم به الإنسان ولا يعاب. فلو أن الإنسان سهى في صلاته فإنه لا يعاب بذلك ولا يذم، وإنما الذي يذم إذا استرسل الإنسان مع الأسباب الداعية إلى النسيان، إذا استرسل الإنسان مع الأسباب التي تدعوه إلى النسيان فهذا مذموم. بعض الناس إذا دخل في الصلاة استرسل مع الأفكار ولا يردها ولا يحاول أن يعود بقلبه إلى صلاته، مع قدرته يسترسل يفكر يفكر يفكر حتى ينسى، فلا يجلس مثلا للتشهد الأوسط وينسى كم صلى، هل صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا. هنا يذم لاسترساله لا لسهوه، فالسهو لا يعاب به الإنسان. فلو أن إمامنا سهى فإنه لا يصح أن نعيبه ونذمه. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سهى في عدد من المواضع، عد للنبي صلى الله عليه وسلم خمس مواضع سهى فيها، عد للنبي صلى الله عليه وسلم خمس مواضع سهى فيها صلى الله عليه وسلم. وسهو النبي صلى الله عليه وسلم له حكم عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين، النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة لنا، فعله رحمة وتركه رحمة، لأن فيه حكما عظيمة. فسهو النبي صلى الله عليه وسلم له حكم، منها أن يعلم المؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيب البشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر شرفه الله عز وجل بالرسالة، فهو صلى الله عليه وسلم بشر لكنه أشرف البشر، سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم، وهو نبي مرسل، فهو بشر لا يعبد ونبي لا يكذب صلى الله عليه وسلم، يعرف له شرفه، فهو سيد ولد آدم أجمعين. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج بذلك عن حد البشرية، لم يخرج بالنبوة عن حد البشرية، بل هو صلى الله عليه وسلم بشر، ولذلك كان يسهو في صلاته، وقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكروني. لماذا يا إخوة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيه جانبان، فيه جانب النبوة، وهنا يحتمل أنه قد غيرت الصلاة بالوحي، يعني عندما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فيقوم إلى خامسة مثلا، بالنسبة للصحابة يحتمل عندهم أن الصلاة قد غيرت فأصبحت بدلا من أربع ركعات خمس ركعات بالوحي، فيسكتون. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فبين لهم، ولذلك يا إخوة لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة ونسي آية لم يقرأها صلى الله عليه وسلم، نسي آية قفزها ولم يقرأها، لما فرغ من صلاته وأخبر بذلك قال هلا أذكرتمونيها؟ قالوا يا رسول الله ظننا أنها نسخت، ظننا أنها نسخت، فقال صلى الله عليه وسلم لم تنسخ. فهنا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الراجح من الاحتمالين أنه نسي لأنه بشر، ولذلك قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكروني. هذه الحكمة الأولى. والحكمة الثانية أن يعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما أطلعه الله عليه، إلا ما أطلعه الله عليه. أما أن يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم بذاته أو يعلم علم اللوح والقلم كما يقول الغلاة فهذا مردود. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتذكر الحاضر، فكيف يدعى أنه يعلم الغائب؟ النبي صلى الله عليه وسلم نسي ولم يعلم أنه نسي، حتى حاوره الصحابة وبينوا له أنه نسي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أمرا وقع منه وأدركه الصحابة رضوان الله عليهم، فكيف يعلم الغيب؟ وإذا كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، بل أشرف المخلوقات صلى الله عليه وسلم، لا يعلم الغيب، فكيف يأتي المتنطعون الغلاة ويدعون أن هناك من الناس من يعلم الغيب، ويزعمون أن الولي يعلم الغيب ويعلم غيب السماوات والأرض والعياذ بالله؟ لا شك أن هذا من الباطل، وسهو نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا، أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم إلا ما أعلمه الله سبحانه وتعالى، فما بالك يا عبد الله بمن كان دونه من البشر. ومنها من حكم سهو النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم العباد أن السهو في الصلاة لا يعاب به المصلي ولا يذم، وأنه لا يجوز للمسلمين أن يعيبوا إمامهم بسهوه أو يذموا إمامهم بسهوه، لأنه إذا وقع السهو من خير من عبد الله سبحانه وتعالى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن يقع السهو ممن هو دونه ولا يعاب بهذا. ومن حكم سهو النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم أحكام سجود السهو، أن نتعلم أحكام سجود السهو. ولهذا يا إخوة تعدد سهو النبي صلى الله عليه وسلم لنتعلم كيف نفعل في صلاتنا إذا سهونا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله عمد رحمة وتركه سهو رحمة، لأننا نتعلم من فعله ونتعلم من تركه ونتعلم من سهوه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر على كل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر على كل شيء، لأنه ما من أمر يقع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يعلمنا. ولذلك يا إخوة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤجر على المكروه في حقنا. المكروه يا إخوة ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، لكنه ما يؤجر إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا فعل المكروه في حقنا يؤجر صلى الله عليه وسلم، لأنه بذلك يعلمنا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا سهى يؤجر على سهوه صلى الله عليه وسلم، لأنه بذلك يعلمنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنعم الله به علينا أعظم نعمة صلى الله عليه وسلم. فهذه هي حكم سهو النبي صلى الله عليه وسلم. والسهو في الصلاة يكون بفعل أو ترك أو شك، له ثلاثة أسباب: الفعل، وهذا ما يسمى بالزيادة، والترك، وهذا ما يسمى بالنقص، والشك. هذه هي الأسباب الثلاثة وسيأتي تفصيلها في كلام المصنف. وهنا يا إخوة يجب أن تعلموا أن سجود السهو لا يشرع إلا إذا وجد سببه. سجود السهو لا يشرع إلا إذا وجد سببه الذي دلت عليه الأدلة. أما إذا لم يوجد سببه فلا يشرع ولو للاحتياط، فإن بعض الناس يخطئ خطأ عظيما بالغا فيسجد للسهو كلما صلى، كلما صلى سجد سجدتين للسهو، فنقول له لماذا يا عبد الله؟ يقول للاحتياط، يمكن أني زدت، يمكن أني نقصت. فنقول هذا لا يشرع، بل هذا بدعة ولا يجوز للمسلم أن يفعله، وإنما يسجد للسهو إذا تحقق وجود سببه من زيادة أو نقصان أو شك. وهذا ما سيفصله المصنف رحمه الله في هذا الباب ونتكلم عنه. نعم. قال رحمه الله يسن إذا أتى بقول، يسن إذا أتى بقول مشروع لغير محله سهوى. نعم، اختلف فقهاء الإسلام في حكم سجود السهو، فذهب المالكية والشافعية إلى أن سجود السهو سنة، إلى أن سجود السهو سنة، على تفصيل عندهم في أسباب سجود السهو. وذهب الحنفية إلى أن سجود السهو واجب، على تفصيل في أسباب سجود السهو عندهم. أما الحنابلة فإنهم ذهبوا إلى أن سجود السهو يسن أحيانا ويباح أحيانا ويجب أحيانا ولا يشرع أحيانا. فله عند الحنابلة أحكام أربعة: يسن في بعض الأحوال، ويباح في بعض الأحوال، ويجب في بعض الأحوال، ولا يشرع في بعض الأحوال. وبدأ المصنف ففصل ما يسن، ثم فصل ما يباح، ثم فصل ما يجب. ونعلم من هذا أن ما عدا المذكور لا يشرع فيه سجود السهو. فتحصل لنا كم حكم لسجود السهو عند الحنابلة؟ أربعة. ثلاثة ذكرها المصنف لفظا نطقا، والرابع نفهمه من كلامه، من مفهوم كلامه. فبدأ بالأول فقال يسن، ومعنى يسن أيها الفضلاء أي يستحب، على توسع عند الفقهاء من تسمية المستحب بالسنة. فإن بعض الفقهاء يسمي المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه يسميه سنة، وإن لم يرد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأدق في مثل هذا أن يقال يستحب، ولا يقال يسن إلا فيما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال فيه يستحب، أي يسن سجود السهو. متى يسن؟ إذا أتى المصلي بقول مشروع في الصلاة لكن في غير محله، كما لو قرأ القرآن في السجود. قراءة القرآن مشروعة في الصلاة لكن ليست في السجود، أو قال سبحان ربي العظيم في السجود، مع الاتيان بالواجب، وهو قول سبحان ربي الأعلى. سجد فقال سبحان ربي الأعلى، ثم سهى فأصبح يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، أو قال سبحان ربي الأعلى في الركوع بعد أن أتى بالواجب، فقال سبحان ربي العظيم مرة ثم سهى فأصبح يقول سبحان ربي الأعلى وهو راكع، أو قال بين السجدتين رب اغفر لي ثم سهى فقال التحيات لله وقرأ التشهد. الحظوا كلامي، نقول إذا سهى فأتى بذكر أو قول مشروع في الصلاة في غير محله مع الإتيان بواجب المحل، لأنه إذا لم يأتي بواجب المحل فهذا ترك واجبا وسجوده واجب سيأتينا، لكن المسألة إذا أتى بقول مشروع في الصلاة لكن في غير محله مع الإتيان بواجب المحل، مع الإتيان بواجب المحل. فهنا قال الحنابلة في المذهب يسن أن يسجد للسهو، يسن ويستحب أن يسجد للسهو. لماذا يا معاشر الحنابلة؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، رواه مسلم في الصحيح. فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نسي أحدكم، وهذا سبب وعلة، لأنه قال بعد ذلك فليسجد، والفاء تدل على أن ما قبلها علة لما بعدها، على أن ما قبلها علة لما بعدها، فعلة السجود سجدتين النسيان. قالوا وهذا نسيان، عندما قال سبحان ربي العظيم في السجود بعد أن قال سبحان ربي الأعلى فهذا نسيان، فيدخل في الحديث فيقوم قائل منكم ويقول لهم إذن لماذا لم تقولوا إنه واجب؟ إذا كان يدخل في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود والأمر يدل على الوجوب، فيقول لك الحنابلة لم نقل إنه واجب لأن تعمد فعله لا يبطل الصلاة، لأن تعمد فعله لا يبطل الصلاة كما تقدم معنا، فإذا تعمد أن يأتي بذكر مشروع بغير محله فإن الذي عليه الجمهور وهو الراجح أن صلاته لا تبطل. قالوا فما دام أن عمده لا يبطل الصلاة فإن السجود له لا يجب، وبعبارة أخرى قال بعض الحنابلة إنه جبر لما لا يجب، إنه جبر لما لا يجب، وما دام أنه جبر لما لا يجب فلا يكون واجبا، بمعنى يقولون إذا كان الأصل غير واجب فمن باب أولى أن ما يترتب عليه لا يكون واجبا، لا يكون واجبا. وقال بعض أهل العلم لا يشرع أن يسجد له، لا يشرع أن يسجد له. لماذا؟ قالوا لعدم الدليل، قالوا لعدم الدليل. فإن قيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وجاء أيضا في حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة فسجد سجدتي السهو، أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة فسجد سجدتي السهو، رواه الإمام أحمد وصححه الأرناؤوط والشيخ أحمد شاكر رحم الله الجميع. وهذا عام، يشمل كل سهو. قالوا لك إن هذه الأحاديث مجملة وقد فصلت وبينت في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس منها ما ذكرتم، وليس منها ما ذكرتم. وهذا هو الراجح والله أعلم، أنه لا يشرع لمثل هذا سجود السهو، لأنه لم يأتي به دليل على وجه التفصيل. وتلحظون معي هنا أمورا. الأمر الأول أن هذا من باب زيادة قول لا يبطل عمده الصلاة، من باب زيادة قول لا يبطل عمده الصلاة. الأمر الثاني، انظروا ماذا قال المصنف. قال يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. فقوله إذا أتى بقول مشروع يعني بعينه في الصلاة، وهذا يخرج أمرين. الأمر الأول، إذا أتى بقول مشروع جنسه في الصلاة ولكنه ليس مشروعا بعينه. يعني يا إخوة، أليس يشرع لنا في الصلاة أن نذكر الله؟ ذكر الله مشروع في الصلاة. فلو أن إنسانا قال وهو ساجد سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، فهذا ذكر مشروع في محله. ثم قال سبحان ربي الملك القدوس، سبحان ربي الملك القدوس، سبحان ربي الملك القدوس ساهيا. هنا جاء بقول مشروع جنسه في الصلاة وليست عينه في غير محله، لأن محله ليس الصلاة. ففي هذه الحال قال كثير من العلماء لا يشرع له أن يسجد للسهو، لا يشرع له أن يسجد للسهو. وقال بعض أهل العلم يستحب له أن يسجد للسهو، والصحيح أنه لا يشرع له، الصحيح أنه لا يشرع له أن يسجد للسهو. الأمر الثاني الذي أخرجه قوله بقول مشروع، إذا أتى بكلام من كلام البشر في الصلاة سهوا، يصلي فسهى أنه يصلي، فاتصل عليه رجل فأخرج الهاتف وقال عليكم السلام ورحمة الله، ساهيا أنه في الصلاة، ساهيا أنه في الصلاة. أو مثلا يصلي النافلة في بيته، يصلي الليل، فسمع ابنه يقول أين القلم أو أين الكتاب، فسهى، سهى أنه في الصلاة، قال على الرف، فأتى بكلام من كلام البشر في الصلاة ساهيا. العمد تقدم معنا. فهنا عند الحنابلة تبطل صلاته، لأنه تقدم معنا يا إخوة أن من تكلم في الصلاة بكلام البشر ساهيا تبطل صلاته عند الأحناف والحنابلة. ولذلك هنا لا حاجة لأن يقولوا إنه يشرع له سجود السهو، لأن صلاته باطلة ويجب عليه أن يصلي من جديد. والراجح أن صلاته لا تبطل، وأنه يشرع له أن يسجد للسهو، يشرع له أن يسجد للسهو، لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها، فهذا زيادة. ودلت الأحاديث على أن الزيادة في الصلاة تشرع أو يشرع لها سجود السهو. نعم. طيب، إذن الموضع الأول، هل سلمنا للحنابلة أنه يستحب؟ الجواب لم نسلم لهم أنه يستحب. فلم يتحصل لنا في هذا الموضع على الراجح استحباب سجود السهو. نعم. قال رحمه الله: ويباح إذا ترك مسنونا. نعم، أي أنه يباح للمصلي إذا نسي سنة في الصلاة كرفع اليدين وتكرار سبحان ربي العظيم وتكرار سبحان ربي الأعلى والدعاء في آخر التشهد الأخير. يباح له إذا فعل ذلك أن يسجد للسهو. ما معنى يباح؟ يعني هو مخير على حد سواء، ولا ثواب في هذا، لا ثواب في هذا، وإنما هو مباح، لم يفعل حراما ولا ينال ثوابا. إذا سجد للسهو في هذه الحال لم يفعل حراما ولا ينال ثوابا، هذا معنى يباح. لماذا يا معاشر الحنابلة يباح هذا السجود؟ قالوا لعموم النصوص المتقدمة: فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وقول ابن مسعود: سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتي السهو. قلنا لهم: طيب لماذا لم تقولوا إنه واجب ولا مستحب؟ لماذا قلتم إنه مباح؟ قالوا: لأنه يكثر من المصلين، يكثر من المصلين، ولو قلنا إنه مستحب لكان المصلي كلما صلى صلاة سجد سجدتي السهو، وهذا خلاف الوارد في السنة. فإن الغالب على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يسجد للسهو، فقلنا إنه مباح. قالوا: قلنا إنه مباح، مباح لعموم النصوص ولأنه يكثر في الصلاة فناسب التخفيف فيه، فليس واجبا ولا مستحبا. وقال بعض أهل العلم: بل هو مستحب، مستحب، إذا سهى عن سنة يستحب له أن يسجد للسهو. وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين يختار هذا، وذلك لعموم النصوص: فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، سهى فسجد. وقال أكثر العلماء: لا يشرع هنا سجود السهو، لا يشرع هنا سجود السهو. وهذا هو الراجح عندي والله أعلم، أنه لا يشرع سجود السهو من أجل ترك سنة من السنن سهوا، لأن تركها عمدا جائز، فكيف يشرع سجود السهو لتركها سهوا؟ ولأن ثوابها بحسب قواعد الشريعة يحصل لمعتادها. هذا فضل الله يا إخوان. المتعود على أنه يرفع يديه في الصلاة إذا سهى فترك الرفع مرة فإن أجر الرفع يثبت له، لأنه تركه لعذر. ومن قواعد الشريعة أن من يفعل الشيء فيتركه لعذر أنه يثاب، أنه يثاب. فتحصل لنا من هذا أيضا أنه لا يوجد موطن يباح فيه سجود السهو، فلم يتحصل لنا موطن يسن فيه سجود السهو ولا موطن يباح فيه سجود السهو، فبقي معنا يجب ولا يشرع، يجب ولا يشرع. نعم. قال رحمه الله: ويجب إذا زاد. نعم، قال: ويجب، أي أن سجود السهو واجب على الراجح عند قيام الأسباب التي سيذكرها المصنف. قلت لكم يا إخوة في مقدمة الكلام إن المالكية والشافعية في الجملة يرون أن سجود السهو سنة من تركه لا شيء عليه، وأن الحنفية يرون أن سجود السهو واجب، وأن الحنابلة فصلوا. والراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا قامت الأسباب المذكورة يجب على المصلي أن يسجد للسهو. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، كما في صحيح مسلم. فليسجد هذا أمر، والأمر المطلق يقتضي الوجوب. فعلمنا من هذا أن سجود السهو واجب إذا قامت الأسباب التي تدعو إليه ويشرع عندها. نعم. قال رحمه الله: ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو فترة جلسة الاستراحة. نعم. معنى هذا الكلام أيها الإخوة أن سجود السهو يجب على المصلي إذا سهى فزاد في الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، يجب سجود السهو على المصلي إذا سهى فزاد في الصلاة، سواء كانت صلاته فريضة يصلي الظهر فسهى فزاد، أو نافلة يصلي الوتر فسهى فزاد. إذا زاد فعلا من أفعالها كأن زاد ركوعا سهوا، ركع ثم قال سمع الله لمن حمده ثم سرح بذهنه فنسي أنه ركع فقال الله أكبر فركع، زاد ركوعا ثانيا، أو زاد سجودا، أو زاد سجودا، سجد السجدة الأولى ثم جلس بين السجدتين ثم سجد السجدة الثانية ثم جلس جلسة الاستراحة ثم نسي، ظن هذا هو الجلوس بين السجدتين، فسجد سجودا ثالثا، زاد سجودا ثالثا، أو زاد قياما بعد الرابعة، نسي بعد التشهد فقام ساهيا، زاد قياما، أو مثلا سجد في موضع الركوع ثم عاد إلى صلاته. إنسان قائم يقرأ ثم سهى فكبر الله أكبر سجد، لما سجد تذكر أنه لم يركع فقام مرة أخرى وركع، هذا زاد سجودا، زاد سجودا. الشاهد أنه إذا زاد فعلا من أفعال الصلاة ساهيا فإنه يجب عليه ما يأتي: أولا أن يقطع الزائد فور تذكره، أن يقطع الزائد فور تذكره. أنا زدت ركوعا وأنا راكع تذكرت أني ركعت، يجب فورا أن أقوم من هذا الركوع وأن لا أستمر فيه. قمت الخامسة، قمت إلى الخامسة ساهيا فتذكرت أنها الخامسة، يجب فورا أن أقطع هذه الخامسة وأن أرجع إلى الجلوس. هذا الفعل الأول. الفعل الثاني يجب أن يرجع بلا تكبير، يجب أن يرجع بلا تكبير. يعني يا إخوة، أنا سهوت فركعت الركوع الثاني وأنا راكع تذكرت أن هذا الركوع زائد، يجب علي أن أقطع فورا وأقوم، ولا أقول سمع الله لمن حمده وإنما أقوم بدون ذكر. كنت سجدت السجدة الثالثة ساهيا وتذكرت وأنا ساجد أنها ثالثة، يجب أن أقطعها فورا وأقوم منها بدون أن أقول الله أكبر. لماذا؟ لأني لو قلت الله أكبر أو سمع الله لمن حمده زدت في الصلاة، وهذا غير مشروع، وهذا غير مشروع. الأمر الثالث أن يسجد للسهو بعد السلام، على الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فثنى رجليه وسجد سجدتين. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة الظهر، والظهر كم ركعة؟ 4 ركعات. زاد النبي صلى الله عليه وسلم خامسة، والصحابة خلف سكوت قاموا معه، حتى سلم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قام الصحابة معه يا إخوة؟ لأنهم يظنون أن 4 نسخت فأصبحت 5. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلم معه الصحابة قالوا: يا رسول الله، أزيد في الصلاة؟ يعني أصبحت الظهر 5 ركعات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ لماذا تسألون؟ قالوا: صليت 5، فثنى النبي صلى الله عليه وسلم رجليه، أي توجه إلى القبلة، وسجد سجدتين. هذا الحديث يا إخوة فيه فائدة عظيمة، وهي أن هذا الحديث فيه السهو وفعل أفعال الصلاة كلها سهوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاد 1 ركعة كاملة. إذا ماذا زاد سهوا؟ زاد القيام، وزاد الركوع، وزاد الرفع منه، وزاد السجود، وزاد الجلسة بين السجدتين، وزاد السجود، وزاد الجلوس للتشهد. إذا زاد جميع أفعال الصلاة، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين للسهو. فاستفدنا فائدتين: الفائدة الأولى أن من سهى فزاد فعلا من أفعال الصلاة لا تبطل صلاته، وإنما يسجد للسهو. والفائدة الثانية أنه إذا تكررت أسباب سجود السهو فإنه يكفي سجود واحد، إذا تكررت أسباب السجود السهو فإنه يكفي سجود واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة هذه 1 ركعة تكررت منه أسباب سجود السهو، ومع ذلك سجد سجدتين سجودا واحدا، ولم يكرر السجود بعدد ما سهى عنه، لم يكرر السجود بعدد ما سهى عنه. فدلنا ذلك أيضا على أن من زاد في الصلاة ساهيا يسجد للسهو بعد السلام، يسجد للسهو بعد السلام. نعم. قال رحمة الله عليه: أو سلم قبل إتمامها. نعم، أي يجب على المصلي أن يسجد سجود السهو إذا زاد السلام في صلاته سهوا، إذا زاد السلام في صلاته سهوا. كيف يزيد السلام في صلاته سهوا؟ أن يسلم في غير موضع السلام قبل إتمام الصلاة. مثلا يا إخوة، إنسان يصلي المغرب جلس بعد الركعة الثانية للتشهد وتشهد فسهى وظن أنه قد أتم الصلاة فسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، قالوا سبحان الله سبحان الله، تذكر هذا فقام. هنا زاد السلام لأنه سيسلم أيضا في آخر الصلاة، فزاد السلام بأن سلم في غير موضعه. فهنا يا إخوة إن تذكر قبل أن يحدث أو يطول الفصل، إذا تذكر قبل أن يحدث أو يطول الفصل فإنه يعود إلى صلاته بعد سلامه، حتى لو أكل بعد السلام أو شرب بعد السلام أو تكلم بعد السلام، على الراجح من أقوال أهل العلم، يعني أنا نسيت فسلمت بعد الركعة الثانية من الظهر وتناولت الماء وشربت وقال لي شخص أنت سهوت، قلت لا أبدا صلينا الصلاة كاملة، قال بلى سهوت، قلت للمأمومين صحيح؟ قالوا نعم، تكلمت وشربت بعد السلام أعود إلى صلاتي، على الراجح من أقوال أهل العلم. ولو فعلت ما ينافيها ساهيا فأكلت أو شربت أو تكلمت أعود وأكمل صلاتي وأسجد للسهو بعد السلام. لماذا؟ لأني زدت السلام، زدت السلام. وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، والعشي من الزوال إلى المغرب، فمعنى إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، وقد نسيها الراوي عن أبي هريرة وإلا فقد سماها أبو هريرة، والأغلب والله أعلم أنها صلاة الظهر، أنها صلاة الظهر. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فصلى بنا ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، إلى أن قال رضي الله عنه فقالوا قصرت الصلاة، أي قال الصحابة فيما بينهم توشوشوا كما جاء في بعض الروايات، قصرت الصلاة قصرت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. قال وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر، وفي رواية كل ذلك لم يكن. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، متفق عليه. إذن الحظوا يا إخوة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسلم في وسط الصلاة سهوا وقام ففعل فعلا واتكأ على الخشب المعروفة في المسجد كأنه غضبان، وكلمه ذو اليدين وكلم ذا اليدين وكلم الصحابة، ومع ذلك لما علم أكمل صلاته مع أنه تكلم في الصلاة بكلام الناس. والكلام في الصلاة أشد من الأكل والشرب، فأكمل صلاته ثم سجد للسهو بعد السلام. أيضا لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم من 3 ركعات ثم دخل منزله، فقام له رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه، فخرج صلى الله عليه وسلم غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال صلى الله عليه وسلم أصدق هذا؟ قالوا نعم، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. رواه مسلم في الصحيح. هذه القصة يا إخوة غير قصة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه في قصة حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاة الظهر من 2 ركعات وقام في المسجد ما خرج. أما في حديث عمران رضي الله عنه فإن نبينا صلى الله عليه وسلم سهى في صلاة العصر عن 3 ركعات بعد 3، ليس بعد 2، بعد 3 ركعات، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما سلم قام فدخل بيته، فقام له هذا الرجل الذي يقال له ذو اليدين في القصتين، المتحدث في القصتين ذو اليدين، هذا رجل جريء صلى الله رضي الله عنه وأرضاه، رجل جريء، الصحابة رضوان الله عليهم هابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الرجل ساقه الله لنتعلم رضي الله عنه وأرضاه، جريء في الحق. فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل بيته وذكر له ما صنع، قال يا رسول الله صليت بنا 3، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم غضبان يجر رداءه، لم يلبس رداءه من العجلة، يجره جرا على الأرض لشأن الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم للصلاة، باقي 2 ركعة. فسأل الناس فقالوا له نعم، فقام صلى الله عليه وسلم وأتى 2 ركعة ثم سجد للسهو بعد السلام. الحظوا هنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وتكلم، فكان هناك فصل لكنه ليس طويلا، وفي الرواية الثانية دخل بيته وبيته ملاصق للمسجد، الباب مفتوح على المسجد، فهذا لم يطل فيه الفصل. أما إذا أحدث بعد أن سهى وسلم قبل الموضع، سلم من 2 ركعات في صلاة الظهر سهوا وذكر ذكر الله، ثم أحدث خرج منه ريح، فهنا يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة من أولها. واضح يا إخوة؟ سهى فسلم من 2 ركعات أو من 3 ركعات في الرباعية ثم أحدث ثم تذكر بعد أن أحدث، ماذا يصنع؟ يجب عليه أن يذهب ويتوضأ، ويجب عليه أن يعيد الصلاة من أولها، ما يبني، لأن الحدث في الصلاة يبطلها. أو طال الفصل. ما معنى طال الفصل؟ إما طال الوقت أو صلى النافلة أو خرج من المسجد فأبعد عنه. طال الوقت، شخص جاء متأخرا في صلاة المغرب وأدرك ركعة واحدة ثم قام فأتى بركعة وسهى وسلم، ظن أنه فاتته ركعة واحدة ساهيا، سلم فصلى المغرب كم ركعتين، ثم ذهب إلى البيت وجاءوا بالقهوة وتقهوى، ثم إذا بالهاتف يرن، رفع الهاتف فإذا بزميله الذي كان معه في الصلاة، قال فلان لماذا أتيت بركعة واحدة؟ نحن فاتتنا ركعتان مع الإمام. قال لا أنا أظن فاتتنا ركعة. قال لا فاتتنا ركعتان، ألم ندخل وهو يسر ما قرأ؟ قال صحيح. إذن تذكر، لكن طال الفصل أو لم يطل؟ طال. في هذه الحال يجب أن يعيد الصلاة من أولها، أو سلم من ركعتين في الظهر وذكر الله ثم قام وصلى النافلة السنة الراتبة حتى فرغ منها، ثم بعدما فرغ من الراتبة تذكر أنه سلم من ركعتين، هنا يجب أن يعيد الصلاة من أولها. أو خرج عن المسجد فأبعد، بعض أهل العلم يرى أنه بمجرد أن يخرج من المسجد خلاص انقطع العهد، لكن الصحيح أن الخروج القريب لا يقطع العهد. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم العصر ثلاثا دخل بيته، فخرج من المسجد، لا شك أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس من المسجد، فخرج من المسجد لكن إلى قريب، فإذا خرج من المسجد إلى قريب ثم تذكر ورجع فإنه يتم صلاته ويسجد للسهو بعد السلام. أما إذا بعد وصل سيارته وركب سيارته ثم تذكر فإن الصحيح أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة من أولها. إذن عرفنا ما الحكم إذا سهى فسلم قبل إتمام الصلاة، ما الحكم إذا سهى فسلم قبل إتمام الصلاة. طيب لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله، ونحن نحاول أن لا نزيد في الدرس عن 50 دقيقة بقدر الإمكان، من أجل أن نعطي الإخوة الطلاب فرصة للمراجعة، ومن أجل أن يستوعب الإخوة الكلام. غدا إن شاء الله أذكركم أن عندنا درسين إن شاء الله، درس بعد الفجر في كرسي الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وبارك في عمره في شرح كتاب التوحيد، ودرس بعد العصر في هذا المكان إن شاء الله في شرح كتاب دليل الطالب، هذا الكتاب الذي نشرحه، ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا والله أعلم. هذه محل نظر، والأحوط أن يعيد الصلاة لأنه قد شرع في أمر قطع عهده بالصلاة. نعم. أما عند الذين لا يشترطون الموالاة في الوضوء